هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. تمثل قصيدة الأشواق التائهة بين قصائد الشاب في ديوانه الوحيد أغاني الحياة، تمثل نغمة متفردة مختلفة، فيها من ناحية عناق الشاعر للكون وحلول روحه فيه بلغة المتصوفة، وكأنه وكل ما حوله من مظاهر الحياة والوجود نسيج واحد متفرد، ومن ناحية أخرى تتملك الشاعر غربة قاتلة ووحدة قاسية تسيطر على حياته في كل أيامه ولياليه، وتدفعه إلى سأم من الحياة يفسد عليه تذوقه لصباح يشرق أو ليل يأتي، وكأنه يتمنى في صميمه لو أنه لم يجئ إلى الحياة ولم يكن موجودا حتى لا يعاني هذا القدر من المعاناة. إنها صيحة قلب يفيض بالشكوى من الوحدة والضياع والظمأ والحاجة إلى الغناء. يقول الشاب: يا صميم الحياة، إني وحيد مدلج تائه، فأين شروقك؟ يا صميم الحياة، إني فؤاد ضائع ظامئ، فأين رحيقك؟ يا صميم الحياة، قد وجم الناي وغام الفضا، فأين بروقك؟ يا صميم الحياة، أين أغانيك؟ فتحت النجوم يصغي مشوقك. كنت في فجري الموشح بالأحلام عترا يرف فوق ورودك، حالما ينهل الضياء ويصغي لك في نشوة بوحي نشيدك. ثم جاء الدجى وأمسيت أوراقا بدادا من زابلات الورود، وضبابا من الشدى يتلاشى بين هول الدجى وصمت الوجود. كنت في فجرك المغلف بالسحر فضاء من النشيد الهادي، وسحابا من الرؤى يتهادى في ضمير الآذال والآباد. وانقضى الفجر فانحدرت من الأفق ترابا إلى صميم الوادي. لم نر شاعرا عربيا من قبل يتجه بنداءاته وصرخاته وضراعاته إلى صميم الحياة، ولم نجد شاعرا في ميعة الشباب ورونق العمر وريق الأيام يشكو الغربة، غربة النفس وغربة الوجود وغربة الحياة، وهي السن التي كان ينبغي أن يكون فيها منطلقا هائما في دروب السعادة والوصال والحب العظيم. الشاب هنا يقترب من النهاية ويستشعرها بحس الشاعر وصفاء إدراكه، فيوالي صرخاته شاكيا متألما، وفي كل حالاته هو الشاعر الفذ والمبدع العبقري. يقول: يا صميم الحياة، كم أنا في الدنيا غريب أشقى بغربة نفسي بين قوم لا يفقهون أناشيد فؤادي ولا معاني بؤسي، في وجود مكبل بقيود تائه في ظلام شك ونحسي. فاحتضني وضمني لك بالماضي، فهذا الوجود علة يأسي. لم أجد في الوجود إلا شقاء سرمديا ولذة مضمحلة وأمانية يغرق الدمع أحلاها ويفني يم الزمان صداها، وأناشيد يأكل اللهب الدامي مسراتها ويبقي أساها، وورودا تموت في قبضة الأشواك. ما هذه الحياة المملة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شعر الشاب إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.